أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وهي شبكة الرافدين الإخبارية، نرحب بكم مع جمال الترحيب ومع الحلقة الثانية من برنامج مع الصفويين، الفرس لجمهورية العراق على مر العصور. إعداد وتقديم الأستاذ صالح حسن الشنقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة من برنامجنا اللي تحت عنوان الأطماع الفارسية في أرض العراق، تناولنا الفترة التاريخية ما قبل ظهور الإسلام، واليوم سنتناول فترة ما بعد ظهور الإسلام والمعارك التي خاضها العرب، القادة العرب، لتحرير أرض العراق من المحتل الفارسي. كنا نعرف أنه رسالة السماء، الله سبحانه وتعالى عندما اصطفى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، كان العرب قبائل متناحرة متفرقون مفككون سياسيا واجتماعيا، بالرغم من وجود ممالك كما ذكرنا، مملكة الحيرة أو الحضر، لكن الواقع كان هو أن العرب قبائل متناحرة متقاتلة. لذلك تمكن الروم البيزنطيون من مد نفوذهم على بلاد الشام ومصر والمغرب أيضا. في حين بسط الفرس نفوذة على العراق واليمن، عندما جاء الإسلام وآمن أبناء العروبة في مكة المكرمة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تغير الحال، وتغير الحال أكثر عندما هاجر الرسول الكريم إلى المدينة المنورة وبدأ ببناء دولة الإسلام هناك، بعد أن طهر المدينة من اليهود الذين لم يحترموا العهد الذي قطعوه، وامتدت مدينة الرسول الكريم في المدينة المنورة إلى خيبر. والتاريخ يحدثنا عن كيف إن الرسول الكريم دخل إلى مكة والمهاجرين والأنصار والمؤاخاة بينهم، وهذا طبعا ليس موضوعنا، لكن الإشارة إلى هذا الموضوع هو نرى سيكون عبارة عن نقطة انطلاق لمتانة هذه الدولة التي بناها رسولنا الكريم. فرسولنا الكريم أظهر المقدرة والحزم اللي مكن من تثبيت الوحدة السياسية، وبعد أن تمكن من ذلك واطمئن إلى أن العرب في مكة والمدينة أصبحوا متوحدين، فقد أشار لأصحابه بضرورة تحرير بلاد الشام، لكن بعد وفاته ومجيء الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أظهر مقدرة قلنا أيضا وحزم، واستطاع أن يوحد مكة والمدينة بعدما حدث من ما حدث من ردة وحروب، وقرر أن يباشر الجهاد لتحرير الشام والعراق كما أمر الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. تسير خالد بن الوليد القائد العربي المسلم خالد بن الوليد إلى العراق، وسير 4 جيوش إلى الشام. في عهد الخليفة الثاني الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حقق العرب المسلمين اللي يحملون راية السماء راية الإسلام انتصاراتهم على البيزنطيين في معركة اليرموك. فقرر الخليفة مباشرة العمل في على جبهة العراق، الاحتلال الفارسي والسيطرة الفارسية على أرض العراق تعرضت في آخر أيامها إلى وهن وضعف، وبالذات بعد المعركة التي دارت بينهم وبين العرب في ذي قار، وكلنا يعرف لماذا حدثت معركة ذي قار ودور بني شيبان في هذه المعركة، حفاظهم على الأمانة التي ائتمنهم عليها النعمان بن المنذر. عندما توجه خالد بن الوليد إلى العراق انضم إليه أبناء العراق وقاموا بعمليات على امتداد المنطقة الواقعة غرب الفرات. وعندما انتقل القائد العربي المسلم خالد بن الوليد إلى الشام أمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد الفحابي سعد بن أبي وقاص للتوجه إلى العراق لقيادة عملية تحرير العراق. خرج سعد بن أبي وقاص سنة 14 هجرية الموافقة 635 ميلادية في 4000 مقاتل، وهؤلاء كانوا القوة الضاربة للجيش العربي الإسلامي. التحق بهم عرب الجزيرة اللي كانوا موجودين في العراق أصلا، وكما أشرنا في الحلقة السابقة. ومن هؤلاء هو جيش المثنى ابن حارث الشيباني. عسكر سعد بن أبي وقاص في قلعة قديس، يعني اتخذ قلعة قديس مقر له، وهاي قلعة قديس كانت بالقرب من الصحراء، واختيار قلعة قديس يعني كنا نعرف انه القادة العرب المسلمين الاوائل لم يكونوا خريجي كليات اركان او كليات عسكرية او كليات حرب، لكنهم امتازوا بصفات قيادية تكاد تكون موازية اذا لم تكن افضل من خريجين كليات السانتيرز والأركان وكليات الحرب. فالخطط التي وضعوها آنذاك خطط علمية وعملية وواقعية وتقود إلى النصر. فاختيار قلعة قديس وبالقرب من الصحراء كان الهدف هو ضمان خطوط المواصلات، والهدف الثاني هو استدراج الفرس الجيش الفارسي بقيادة رستم إلى منطقة اختارها القائد العربي سعد بن أبي وقاص، الصحابي سعد بن أبي وقاص، لمقاتلة الفرس. قسم كتائب والسرايا على المناطق الواقعة غرب الفرات بين السماوة والحيرة باتجاه ميسان، وانتظر إلى أن جاء إلى أن وصل الجيش الفارسي بقيادة رستم. طبعا قبل الحرب حدثت مفاوضات واستغرقت وقت، وهذه المفاوضات جاءت بطلب من القائد الفارسي رستم، ودارت بين وفود عربية إسلامية ويزدجر في المدائن، لكن الثوابت التي ذهب بها المفاوضون العرب كانت واضحة لا لبس فيها، ولم تعطي الكثير من الخيارات للفرس عبدة النار، فهم قد قالوا إن الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الإله الواحد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وكانت مبادئهم واضحة، هي التوحيد والحرية والعدل. ومن الطبيعي أن يرفض يزدجر رسالة العرب المسلمين، لأن هذه يعني قبولها يترتب عليه أشياء، ومن هذه الأشياء هو الجزية مثلا. نعود إلى الحنكة في القيادة للقائد سعد بن أبي وقاص، اللي يقال إنه هيئ وسائل النقل والبريد، استخدم نحو 1700 امرأة من نساء النخع وبجيلة، وكانوا هؤلاء كانت النسوة تقوم بواجبات إيصال الماء والطعام والأسلحة إلى المقاتلين والاعتناء بالجرحى. يعني كانت الشؤون الإدارية اللي المصطلح عليها اليوم في الجيوش تناط بيد النساء. المعركة معركة القادسية اللي حصلت بين العرب، القادسية الأولى هنا اللي حصلت بين الجيش العربي الإسلامي، الجيش الإسلامي اللي قودوه العرب، هنا أركز على أنه القيادة هي للعرب حتى لا ينافسنا أحد ويقول في تلك الفترة كان هنالك قائدا أعجميا مثلا كما يحاول البعض أن يعني يضع الصحابي سلمان الفارسي رضوان الله عليه بمستوى أو بمصاف الأنبياء. فالخرافات تقول والخزعبلات الصفوية تقول إنه كان خادما للزهراء، والرسول الكريم في حديثه قال سلمان منا آل البيت، أو إن هذا الرجل كان يعيش في بيت الرسول وآل بيتي على أنه، يعني خرافات نحن لسنا بصدد، ما أنزل الله بها من سلطان. فالقادة العرب الأوائل المسلمين التحموا بمعركة دامت 4 أيام، ابتدأت من يوم 6 محرم سنة 15 هجرية المصادف 19 شباط 636 ميلادية، وكانت نتيجتها كما هو معروف انتصار المسلمين، انتصار القادة العرب الذين حملوا راية الله أكبر، راية الإسلام، وانسحبت فلول الفرس المجوس صوب المدائن. طبعا تابعها زحف الجيش العربي الجيش الإسلامي إلى أن تم فتح أبواب العراق. وهنا نذكر أن أهل العراق عندما رحبوا بالفتح العربي الإسلامي كان لذلك أسباب. لم يقاوم أبناء العراق الفتح العربي الإسلامي بقيادة القائد سعد بن أبي وقاص كما يقاومون المحتل الغازي الأمريكي اليوم، بل نثروا الورود والتحقوا بالجيش العربي الإسلامي. فعندما توجه الجيش العربي الإسلامي إلى المدائن كانت مقاومة المدائن مقاومة ضعيفة، لأننا نعرف أن رستم قد قتل في القادسية في معركة القادسية. فانتهت المعركة في المدائن إلى هروب الملك الساساني من مدينة يعتبرها عاصمته، فقام الجيش العربي الإسلامي بعد انتصاره بالتنظيمات العسكرية والمدنية لهذه المدينة، فأرسل جيش بقيادة هشام بن عتبة إلى جلولاء. جلولاء طبعا منطقة قريبة من يعني ليتابع لمحافظة ديالى اليوم، وهي شمال بغداد، فحررها وهناك ترك فيها حامية عسكرية بقيادة جرير بن عبد الله البجلي، وتقدم نحو حلوان فطرد الفرس منها. في تلك الفترة سنة 17 هجرية أرسل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه موسى الأشعري قائدا لمنطقة البصرة، وأمر القائد سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مقرا جديدا له غرب الفرات، وهذا المقر أيضا غير معزول عن الصحراء، فاتخذ سعد بن أبي وقاص معسكرا له في مدينة الكوفة. القائد العربي المسلم أبو موسى الأشعري عمل على تأمين البصرة، فأعاد تثبيت الانتصارات في الإبلة والأراضي الممتدة على امتداد شط العرب إلى ميسان. ميسان طبعا هي العمارة اليوم، وهي محافظة ميسان. ثم اتجه إلى الأحواز، وكانت الإمدادات تصله من الكوفة، وصلت الإمدادات بقيادة النعمان بن مقرن المزني احنا نسميه، فوضع قوة عسكرية بقيادة سهيل بن عدي قبالة سوق الأحواز، وأمر النعمان بن مقرن المزني أن يتقدم إلى رامهر مز، فدخلها وانسحب الهرمزان بقواته، وهنا التحقت قوات سهل بن عدي وقوات عرب الأحواز، وذكرنا في الحلقة السابقة كيف انتشر العرب في الأحواز. التحقوا مع سلمة ابن القين وحرملة ابن مريطة وحرقوس ابن زهير السعدي وجزء بن معاوية أرسل الخليفة عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه عقبة بن فرقد السلمي إلى الموصل سنة 20 هجرية، فحررها وسيطر على ما حولها. ثم وضع واليا عليها، هذا الوالي هو هرثمة بن عرفجة البارقي، فسكن المقاتلون العرب الموصل واعتبروها قاعدة لهم، وعزز عتبة حامية في تكريت، وتقدم إلى شهرزور حيث استقرت قواته في شهرزور. من أهم المعارك حدثت معركة اسمها معركة نهاوند بين العرب الذين يحملون راية الإسلام، راية السماء، راية الله أكبر، وبين الفرس. فالفرس حاولوا أن يوقفوا تقدم جيش المسلمين، فحشدوا في نهاوند، وهاي أخبار الحشد كانت تصل إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يعرف مدى خطورتها، وبهذا استعد إلها، فأوصى أبي موسى الأشعري أن يستعد عند الأحواز ليشاغل الفرس في الجنوب ويمنع امداداتهم الى اهل نهاوند، وامر عتبة بن فرقد بتأمين منطقة شهرزور ثم توجه الجيش العربي المسلم بقيادة الصحابي النعمان ابن مقرن المزني إلى نهاوند، واشتبك مع الفرس في أروع معركة فاصلة. العرب المسلمين الأوائل لأنهم آمنوا بالحق وحملوا راية الله أكبر وآمنوا بما جاء به المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، استطاعوا أن يدحروا جيوشا في عدتها وعددها كالجيش الفارسي. هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون على التمر، هؤلاء الناس الذين كانوا على ظهور الخيل، الخيل التي لم يضعوا عليها سروجا كما يضع الفرس وغير الفرس، رومان وغير الرومان، ولم يكونوا يملكوا عدة وعددا كما كانت تملك تلك الجيوش، لكن الإيمان هو الحد الفاصل، الإرادة، الثقة بالنفس، الإيمان بما جاء به الله سبحانه وتعالى، بما جاء به الرسول. فمعركة نهاوند كانت من أروع معارك المسلمين لتحرير أرض العراق ولإنهاء الوجود الفارسي هناك. فكانت المعركة فاصلة سنة 21 هجرية، وسموها فتح الفتوح لأنها أنهت الفرس بشكل نهائي وفتحت الأبواب، أبواب الهضبة الفارسية الإيرانية لانتشار الإسلام. يقال انه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذه مسألة مهمة لابد لنا من معرفتها والتركيز عليها، قال قول شهير. هذا القول يقول: ليت الله لو جعل بيننا وبين الفرس جبلا من نار، جبل من نار بيننا وبين الفرس. كم هو عظيم هذا الرجل الذي أدرك مبكرا أطماع هؤلاء في الأرض العربية في العراق. طبعا بعد معركة نهاوند جاءت يعني الخلافة الراشدة، ومن ثم الدولة الأموية والدولة العباسية، وكان هذا عصر مزدهر لأبناء العروبة والإسلام، وكلنا يعرف ما تعنيه الدولة الأموية وكم حكموا بنو أمية والخلافة الراشدة، وكلنا يعرف أيضا نعرف أيضا الخلافة الراشدة وما دار وما حدث وما حصل. وبعد الخلافة الأموية جاءت الخلافة العباسية، وكلنا قد قرأ وعرف عنها، لكن هنالك إشارات يعني لابد أن نشير إليها، وهو أنه قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبو لؤلؤ الفيروزي، ومن اسم هذا أبو لؤلؤ الفيروزي معروف. أما عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي عليه السلام في المحراب، فهذا مشكوك بانتمائه يعني، وكلنا يعرف ماذا حصل للخليفة عثمان بن عفان واتهام الحسن والحسين عليهم السلام بقتله، وجاءت كربلاء، وقبل كربلاء كان الصراع بعد وفاة الإمام علي آخر الخلفاء الراشدين بين معاوية ابن أبي سفيان والحسن بن علي، وكيف تم الاتفاق. هذا الاتفاق الذي جعل الصفويون اليوم وأتباعهم لا ينظرون إلى منزلة الحسن عليه السلام كمنزلة الحسين، علما أنه منزلة الاثنين هي واحدة، هم شباب أهل الجنة وهم صبطي الرسول وهم أبناء فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام. وفي الأعراف العربية وفي الجزيرة العربية الابن الأكبر هو وريث الأب في كل شيء، لكن يعيبون على الإمام الحسن صلحه مع معاوية أو يريدون ذلك، لكنهم لا يعرفوا إن صلح الإمام الحسن مع معاوية كان لحق دماء المسلمين وصلحا مشرفا، نعم مشرفا. وفيما بعد روجوا، وإن كانت روايتهم صادقة أو غير صادقة هذا ما يعني نتركه لمختصين في مجال التاريخ. يعني يقال إنه الإمام الحسين عليه السلام تزوج من امرأة فارسية أو بنت ملك من ملوك الفرس، لذلك استمروا في الترويج إلى ما اصطلح عليه العصمة والإمامية وما إلى ذلك، فهم يختصرون سلالة الرسول الكريم عبر أبناء فاطمة وعلي بأبناء الحسين فقط. وهذا الشيء له أسبابه التي سنمر عليها ربما لاحقا. في زمن الدولة العباسية يقال إنه الذي تآمر على الدولة الأموية العربية، ها بالمناسبة الدولة الأموية كانت عربية خالصة، يعني لم تدخل النساء مخادع الخلفاء وتتزوج منهم وتنجب لهم أطفالا. فالدولة الأموية كان من أسباب سقوطها أبو سلمة الخلال وأبو مسلم الخراساني، ويقال إن هؤلاء أرادوا أن تكون الخلافة للعلويين اللي كان يمثلهم الإمام الصادق الذي رفض استلام رسالتهم، أو لزيد ابن علي وحصل ما حصل. ولكن بني العباس تعاونوا معهم لإسقاط الدولة الأموية، ونحن نعرف ما حصل للأمين والمأمون وانتقال الخلافة من بغداد إلى خراسان إلى بلاد فارس، ومن ثم عودتها، وما حصل للإمام موسى الرضا اللي ضريحة في إيران. يقال إنه الإمام كان هو ولي عهد الخلافة ونسيب المأمون، وهذه المعلومة جاءتني من تلميذ لرجل تاريخ، يعني أستاذ تاريخ في جامعة بغداد والجامعة الأردنية، يقول إنه الإمام موسى الرضا تحدث مع الخليفة المأمون، قال له إنه عليه أن يعود بالخلافة إلى بغداد، لأنه القادة العرب سوف لن يغفروا له نقل الخلافة إلى بلاد فارس. في نفس اليوم دس السم إلى الإمام موسى الرضا. وهنا الحكايات الشعبية المتوارثة عن الصفويين تتهم بني العباس دس السم، لكن الحقيقة هو أن الفرس دس السم إلى الإمام موسى الرضا لأن النصيحة كانت ضدهم. فيقال أنه الخليفة ذهب بجنازة الإمام موسى الرضا لدفنها وكان يرتدي اللباس العلوي وحاسل رأس وحافي القدمين، وعندما عاد استحم وارتدى اللباس العباسي الأزود وقرر العودة بالخلافة إلى بغداد. وكلنا نعرف ماذا حدث، ومن هم البرامكة، ومن هو السفاح، ومن هو أبو سلم الخلال، وما الذي حصل للبرامكة ولماذا، علما أنه إحنا كنا في بلاد في العراق ندرس في مرحلة من مراحل التاريخ ما حصل للبرامكة وكأنها نكبة، وهي ليست نكبة. خليفة يؤدب قادة من قادته تطاولوا عليه وعلى أموال المسلمين. عندما ضعفت الدولة العباسية بتدخل العنصر الخارجي الأعجمي الفارسي والتركي، وعندما تعاظم يعني دورهم تردت الأوضاع، فبدأ الخلفاء يعزلون وينصبون وتسمى العيونهم، يعني الخليفة هو اليوم خليفة، ثاني يوم تجده في باب مسجد يتسوى شحالا. فظهرت دويلات منها الدولة البويهية. الدولة البويهية 334 إلى 447 هجرية، أي 940 إلى 1055 ميلادية. وهذه الدولة البويهية تنتمي إلى بويه مؤسسها، هو رجل من الديلم، ويسكنون جنوب غرب بحر قزوين. هذا استطاع الاستيلاء على أقليم الديلم ثم على الهضبة الإيرانية. وفي عهد ابنه معز الدولة اتقدم البويهيين 334 هجرية إلى 940 بجيش إلى العراق، ودخلوا بغداد وبسطوا نفوذهم على العراق، والخلافة بقت خلافة بالاسم. لكن الدولة البويهية كانت تدار من شيراز، القاعدة مالتهم، في حين السلطان هو يعني السلطان سلطان بغداد يعني يعطوه بعض شيء من الاستقلال. يعني يعني هذه الدولة البويهية من ميزاتها يعني نظام إقطاعي كان، وشجع البويهيين الطائفية في بغداد، شاعوا الفتن، شقوا وحدة المجتمع، واستمر الاحتلال يعني فرض رقابة مقيتة على الفكر. اضطربت الأحوال الاقتصادية والسياسية الاجتماع في عصرهم في بغداد حتى ظهر السلاجقة الأتراك. والسلاجقة ذولا ظهروا في الأقسام الشرقية من الدولة العباسية وتوسعوا على حساب الدولة الغنزوية في خراسان. الخليفة العباسي نتيجة ضعفه حاول أن يعتمد على السلاجقة بعدما أعلن طغرل بيغ قائدهم الولاء والطاعة للخليفة حتى يعني يأخذ شيء من المشروعية ومن الاعتراف. والخليفة أراد أن يستخدمهم بصراع مع البويهيين، لكن كان السلاجقة في صراع دائم مع البويهيين ومع القبائل المحلية، ومن قبيلة خفاجة. حاول يعني الخليفة أنه يتحرر من سيطرة البويهيين بواسطة السلاجقة، ودعا لأنه المسلمين بالخطبة الجمعة يخطبوا لطغر البيق بجوامع بغداد. ولذلك دخل طغر البيق بغداد سنة 447 هجرية إلى 1055. لكن موقف السلاجقة هو أيضا احتلال، يعني ما يختلف عن موقف البويهيين. وهذه نمر عليها ونذكرها، قد تكون بمرتبطة شيء ما بموضوعنا، لكن مثل ما تعرفون أنه هو موضوعنا هو الأطماع الفارسية في أرض العراق. لابد أن نمر على الاحتلال المغولي أيضا، يعني ظهر المغول في أواسط آسيا وأقاموا امبراطوريتهم بقيادة جنكيز خان كما هو معروف 1154 إلى 1227 ميلادية، وشملت يعني أجزاء كبيرة من الصين وأواسط آسيا وإيران وشرق أوروبا. سنة 656 هجرية 1258 ميلادية تقدم هولاكو على رأس جيش إلى بغداد واحتلها، احتلها وكان قوة غاشمة محتلة عنجهية كما هو حاصل اليوم في قوة وعنجهية وجبروت الكابوي الأمريكي. قتل الخليفة لكنه أبقى على الوزير مؤيد الدين بن العلقمي، وهذا ابن العلقمي أصبح رمز للخيانة والتآمر على الدولة العباسية. واليوم عندما نشير إلى خائن في الخونة اللي حملتهم الدبابات الأمريكية أو البساطيل الأمريكية نشير إلى العلقمي كرمز، لكن هنالك إشارة لابد أن نشير إلى الطوسي أيضا. والطوسي يريد يعرف من الطوسي ودور الطوسي فيعود إلى التاريخ. والطوسي هذا يذكر بالسيستاني اليوم. قول يعني الاحتلال هولاكو قسم العراق إلى ثلاث مناطق، كما يحاول الأمريكان أيضا تقسيم العراق اليوم إلى ثلاث مناطق. منطقة امتدت من أزلاب الأعلى شمالا شمال العراق إلى عبادان جنوبا، ومن القادسية عند حافة الصحراء غربا إلى حلوان شرقا. المنطقة الثانية هي الجزيرة الفراتية وتشمل الموصل وسنجار والعمادية وأربيل. المنطقة الثالثة بلاد الجبل يسموها، ومنها منطقة شهرزود. سمي العراق مملكة وأطلق على حكام الممالك بالملوك، لكن الحقيقة هي أنهم تابعين إلى محتل. المغول يعني ما قدروا أن يستطيعوا أن يحكموا العراق وهم بعيدين عن الإسلام، اعتنقوا الإسلام وأصبحت الإلخانية يعني الدولة الإلخانية في عهد الإلخان غازان محمود وفي عهد حسن الجلائري، يعني اعتنقوا الإسلام في ذلك الوقت. وأصبح العراق يعني في وقت حسن الجلائري شبه مستقل عن الدولة الإلخانية. سميت هذه الفترة بالفترة الجلائرية، واللي انتهت بالغزو التيموري للعراق سنة 759 هجرية. استمرت الإمارات المغولية تتوالى على حكم العراق، فخضع العراق لسيطرة الدولة القرى قلونية سنة 1410 إلى 1467 ميلادية. ثم دولة الأكو يونلو 1467 إلى 1508، وبعد انتهاء سيطرتها أصبح العراق، وهذا هنا نجي على الصفوية. موضوع صراع بين الدولة الصفوية، يعني بين الصفويين والعثمانيين. الصراع الصفوي العثماني على العراق ابتدأ منذ تأسيس أسس الصفويين إمارة صغيرة لهم في تبريز، ومنها في بلاد فارس وخراسان وأذربيجان وكردستان وديار بكر على حساب الدولة الألق قيونول، ثم تقدموا بقيادة الشاه إسماعيل الصفوي إلى العراق واحتلوا بغداد سنة 1508 ميلادية. وهنا الدولة الصفوية وإيران كانت كمذهب إسلامي كما هو الحال في في في عند العثمانيين، يعني كانوا على مذهب أهل السنة، لكن الروايات مختلفة باعتناق إسماعيل الصفوي ومن ثم الدولة الصفوية التشيع. فهناك من يقول إنه كان مريضا واستدعى طبيبا من جبل عامل، يعني من لبنان، رجل دين شيعي وتشيع، يعني والكل يعرف إنه التشيع في يعني جبال لبنان هو بقايا الدولة الأيوبية، الدولة الفاطمية عفوا، اللي قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية، وتشردوا وسكنوا البعض منهم جبال عامل في لبنان. ويقال إنه طلق زوجته 3 مرات وأراد أن يعيدها إليه، فقالوا لو اعتنق مذهب التشيع حتى لا تزوجها بآخر. وهناك حكايات كثيرة، ومن هذه الحكايات يقول إنه أجبر العرب أبناء الأحواز على اعتناق التشيع بعد شهر من المفاوضات بينه وبينهم والبعض من أبناء جنوب العراق. الدولة العثمانية شعرت بالأطماع الفارسية الصفوية بأرض العراق، فجهز السلطان العثماني سليمان القانوني حملة عسكرية على تبريز وثم بغداد 1534، حملة عسكرية للسيطرة، واستطاعت الدولة العثمانية السيطرة على العراق في ذلك الوقت. لكن لم ينتهي الصراع بين من يحكم إيران والعثمانيين حتى الحرب العالمية الأولى. العثمانيين قسموا العراق إلى 4 ولايات، كانت ولاية بغداد لها صلاحيات أوسع، لكن هنالك ولاية الموصل وشهرزور والبصرة. العثمانيين أيضا واجهوا مشاكل في السيطرة بسبب يعني مركز الدولة والمواصلات، فظهرت يعني لهم مشاكل وصراعات مع أبناء البصرة وأبناء شهرزور. فأبناء البصرة أبناء قبائل عربية ذات مراس بالقتال والحرب، والمنطقة الأخرى شهرزور هي منطقة جبلية متاخمة للدولة الصفوية. الدولة العثمانية حاولت جاهدة أن تثبت حدود العراق الشرقية، يعني لمنع التجاوزات الصفوية، لأن الصفويين كان أسلوبهم اعتداءات وتدخلات في الشؤون الداخلية ومساعدة بعض المجموعات في داخل العراق للصراع مع الدولة العثمانية، وكانت هدفها انتزاع أراضي عراقية وقضمها، مثل ما يحصل اليوم أتباع الصفويين، يعني أتباع المذهب الصفوي، ويعني اللي دربتهم إيران واللي جاءوا إلى العراق يحاولون أن يعني دعواتهم هي لتأسيس يعني للفدرالة واقتطاع الجنوب من أرض العراق مثلما كان للصفويين عبر التاريخ ما أرادوا عبر اقتضام الأرض يوم بعد يوم. هنا ظهرت الدول الكبرى، الدول يعني روسيا القيصرية وبريطانيا في فترة هذا الصراع، يعني فالصراع بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية كان صراعا مستمرا، اعتداءات تقوم بها الدولة الصفوية والأسر الحاكمة اللي ابتلتها على حدود الدولة العثمانية من جهة الشرقية هي على كل حال، وكانت تثير العصاة وتدعمهم ومساعدتهم ضد الحكم العثماني. ومن نتائج هذه العلاقة بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية يعني الحروب والمطاحنات عقدوا 16 معاهدة بين الدولتين، معاهدة السلام والصداقة. وهذا العدد الكبير من المعاهدات يفسر يعني بلا شك اتجاهات السياسة الفارسية في الاستيلاء والتوسع. عقدوا أول معاهدة بين البلدين 1520 أثر احتلال إيران لبعض المناطق العثمانية وإلحاقها بدولتهم، وقام السلطان سليم الأول بتحريرها. في عام 1639 عقدت معاهدة زهاب أو معاهدة مراد الرابع، بعد أن قام السلطان العثماني المذكور اللي هو مراد الرابع باسترجاع بغداد من يد الفرس. وكانت هذه المعاهدة أوثق أوضح وثيقة دولية حتى تاريخنا في وصف حدود الدولتين، واعترفت إيران بموجبها بعائدية العراق للدولة العثمانية. والمعاهدة هاي هي الحجر الأساس في تحديد الحدود بين البلدين. في سنة 1746 عقدت معاهدة كاردن بين الدولتين، أكدت على معاهدة الحدود المعقودة 1649 واعتبرتها نافذة وملزمة للدولتين. في سنة 1823 عقدت معاهدة أرض روم الأولى. طبعا ليش معاهدة أثر معاهدة؟ لأنه اعتداء أثر اعتداء وقضم أراضي بعد قضم أراضي وتنكر للمعاهدات من قبل الجانب الفارسي يدعو إلى حروب ومن ثم عقد معاهدة. فمعاهدة سنة 1823 معاهدة أرض روم الأولى أكدت على المعاهدات السابقة بشأن الحدود، وبخاصة معاهدة سنة 1746 واعتبرتها نافذة المفعول وملزمة، ونصت أيضا على عدم التدخل بوجه خاص في شؤون ولاية بغداد وكردستان التابعتين للدولة العثمانية. ظهر على المسرح السياسي كما قلنا في ذلك الوقت تنافس بين روسيا القيصرية وبريطانيا للاستحواذ على هذه المنطقة، وأصبحت هاتان الدولتان تتوسط ما بين الدولة الفارسية والدولة العثمانية، وتم عقد معاهدة أرض روم الثانية سنة 1847. وكان دائما الجانب الإيراني الفارسي ينقض المعاهدات، والمعاهدات هذه كانت فيها نقاط في غاية الأهمية. من جهة سجلت المعاهدة، معاهدة أرض روم الثانية مثلا، تنازل إيران عن ادعاءاتها في السليمانية وما جاورها. من جانب تنازلت الدولة العثمانية عن مدينة المحمرة، وجزيرة خضر اللي هي عبادان، وغرس المحمرة وميناها وجميع الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب اللي تسيطر عليها العشائر العربية اللي أخضعتها إيران لسلطتهم السياسية. وكنا يعرف الشيخ خزعل الكعبي وإمارته وكيف تم القضاء عليه فيما بعد باستدراجه إلى سفينة بريطانية. وموضوع المعاهدة فيما يتعلق بموضوع شط العرب، اتفق الطرفان على أن يسير خط الحدود من الضفة الشرقية للنهر حتى البحر، وعلى أن يكون الشط بأكمله تابعا للدولة العثمانية، شط العرب بأكمله تابعا للدولة العثمانية. وهنالك مرفق بالمعاهدة استيضاحات لبعض النقاط الواردة، وهذه الاستيضاحات أرفقت بالمعاهدة، وفيها تتنازل الدولة العثمانية عن المحمرة مثل ما ذكرنا، وعن خضر اللي هي عبادان، وعن المناطق الواقعة على الحدود الشرقية من شط العرب. وكان الوسيط في هذه المعاهدة هو الوسيطين روسيا وبريطانيا، وكانت لهم موافقة على هذه المعاهدة. في 3 كانون الثاني سنة 1848 أجاب ممثل إيران بمذكرة جوابية ووافق فيها على ما ورد في المذكرة العثمانية، وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية ستمتنع عن إقامة أي تحصينات عسكرية على الضفة الشرقية لشط العرب. لكن بعد نشوء حرب القرم بين الدولة العثمانية وروسيا سنة 1854-1956، ثم الحرب البريطانية الإيرانية 1856-1857، أيضا احتاجوا إلى معاهدات ووثائق، وكانت هنالك خرائط أصلية للحدود عام 1869، وأعلمت الدولة الروسية والبريطانية كل من الدولتين الإيرانية والعثمانية بأن خط الحدود بينهم راح يكون وفق الخريطة المعدة من المساحين اللي مسحوا المنطقة في ذلك الوقت، وقالوا لهم إنه إذا حدث خلاف آخر فإن الموضوع سيرفع إلى الدولتين الوسيطتين. في عام 1875 وافقت الدولة العثمانية والإيرانية على ذلك، غير أن حرب البلقان نشبت 1876 واستمرت إلى 1878، بعد هاي الفترة ساد ركود بين الدولة العثمانية والإيرانية حتى عام 1911 حثت خلافات من جديد حاول تنفيذ معاهدة أرض روم، وبسبب امتناع إيران عن تنفيذها بحجة عدم شرعيتها عقد بروتوكول في طهران على أثر ذلك سنة 1846. اتفق الطرفين على تأليف لجنة تجتمع باسطنبول وتقرر خط الحدود بين الدولتين بروح حيادية ومجردة، وكانت ذات طابع فني يعني بتطبيع الحدود وفق ما ورد بنصوص مؤتمر أرض روم المعقودة 1847. وهنا نص البروتوكول في حالة عدم اتفاق الطرفين ترفع أي قضية إلى المحكمة إلى المحكمة الدولية للتحكيم في لاهاي. اجتمعوا الطرفين في اسطنبول 1912 ما تمكنوا من الاتفاق على العمل، ثم عقد بروتوكول الإستانة لتحديد الحدود الفارسية عام 1913 بواسطة كل من روسيا وبريطانيا، ووقعوا يعني اللي بريطانيا اللي موقعين إضافة إلى الدولة العثمانية وإيران. وبهذا البروتوكول وصف واضح لخط الحدود الفاصل بين البلدين، وهو وصف لا يختلف عما ورد في معاهدة أرض روم سنة 1847. وفي شيء خاص في الفقرة الخامسة من البروتوكول إنه ما يتم تحديده من الحدود اليوم يعتبر كأنه مثبت نهائي وبلا معارضة ولا يجري عليه أي تدقيق فيما بعد، ويعني لابد أن نشير إلى أن الدولة العثمانية في هذا البروتوكول اتنازلت عن جزء من إقليمها في شط العرب أمام مرز العرب أمام مرسى وميناء المحمرة لمسافة 4 أميال، فأصبح خط الحدود في هذه المنطقة يمر في منتصف شط العرب للمسافة ذكرناها، ومن ثم يعود ليسير مع الضفة الشرقية للنهر حتى عرض البحر. أرجو أن لا أطيل عليكم لأنه أشكت على الانتهاء من الحلقة الثانية. ألفت لجنة رباعية مشتركة من مندوبين عن روسيا وبريطانيا والدولة العثمانية وإيران، وقامت بتثبيت الحدود وفق الوصف الوارد بالبروتوكول، وذلك عند التقاء شط العرب بمياه الخليج العربي في الجنوب حتى يعني إلى الجنوب. المهم أكملت اللجنة عملها في تشرين الأول سنة 1914، ونظمت بذلك محاضر جلسات وقرارات وخرائط، وتم بناء دعامات. وهذه المحاضر الجلسات سميت محاضر جلسات لجنة تحديد الحدود العثمانية الفارسية لسنة 1904، وهكذا أصبحت هذه الحدود نهائية ومعترف بها من قبل الطرفين. لكن الفرس استمروا بالتنكر للمعاهدات. ننهي حلقتنا اليوم، وفي حلقتنا القادمة راح نتحدث عن الدولة العراقية الحديثة، ونبدأ من العام 1921. أرجو أن أكون قد وفقت فيما حدثتكم عنه، وحديثي عن هذا الموضوع مثل ما ذكرت لأسباب، ومنها الحقيقة ومنها المغرر بهم من أبناء العراق. صحيح المرور على التاريخ يعني المرور على التاريخ بتواريخه وحكاياته قد يكون ممل في جانب من الجوانب، لكن فيه نفع كثير لمن يريد العودة إليه. إلى اللقاء، إلى لقاء قادم، وأشكركم شكر جزيل، وإلى اللقاء.